بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زلنا نواصل يعني عرض شبهة من قال من المعتزلة ومن تبعهم إن الذي يوجب النظر والمعرفة بالله تعالى وشكر نعمه على العبد هو العبد وليس الشر عند المعتزلة ومن وافقه. العقل هو الذي يوجب النظر ويوجب المعرفة بالله، ويتبع ذلك يوجب شكر نعم الله عليه عندما يعرف ربه بأنه خالقه ورازقه ومدبر أمره. فهذا يترتب عليه عند معرفته أنه يعني يشعر بحق شكر نعم الله عليه، فيجب عليه شكر نعم الله عليه. هكذا يقرر المعتزلة يعني مذهبهم في هذه المسألة، أن العقل هو الذي يوجب، ويخالفهم في ذلك أهل السنة، فلا يقولون بأن العقل يوجب. العقل يدرك ممكن، ومن هنا خاطبهم الشرع العقل في تصريف النبي، ولذلك هم جاءوا من شبههم والذي التبست عليهم في المسألة، وظنوا أنها حجة لهم، أنها دليل لمذهبهم. قال يدور الأمر، يعني يتحول الأمر إلى دور، لأن النبي عندما يأتي من قبل الله يخاطب الناس ويخاطب قومه العقلاء، يقدم لهم على صدقه دليلا. ما دليل صدقه عندما يخاطبهم بأنه من عند الله؟ المعجزة. كانت تأثرون القرآن، يقول الأقوال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. كما قال فرعون لموسى، وكما قال قوم صالح لنبي صالح، فأت بآية إن كنت من الصادقين. وهكذا منطق جميع الأقوال يريدون على دعوة النبوة والرسالة دليلا وآية تبرهن على أنه جاء من عند الله. فكل قدم لقومه آية صدقه من المعجزة التي أجراها الله على يده. فإذن هذا وتصديق هذه المعجزة التي يقدمها، تصديقها بالعقل أم بغير العقل؟ بالعقل طبعا. وإذا نظر في العصا في يد موسى فوجدها تحولت إلى ثعبان، إذن هو يرتب على هذا قضية عقلية، يعني إذا نظر بعقله، صحيح رأى العصا بعينه، لكن فكر بعقله أم لم يفكر بعقله؟ فاستنتج إذا ترتبت على ذلك مقدمات، هذه العصا لا تتحول حيا من تلقاء نفسها، ولا يمكن أن تتحول حيا بفعل سحر، لأنهم يميزون بين السحر وبين ما هو فوق السحر، ليس في يد البشر. السحر في يد البشر، السحر في يد البشر، لكن المعجزة التي تفوق السحر ليست في يد البشر، ليست في يد البشر. فإذا هذه العملية عملية عقلية أو لا؟ عقلية طبعا، الاستنتاج والحكم كل هذا أمر عقلي. فإذا النبي يخاطب قومه بالمعجزة عندما يقول هذه معجزتي تدل على صدق، انظروا، لا يقول انظروا فقط بأعينكم، العين أداة، لكن من الذي سيحكم على الصدق بأن هذا ليس من عند بشر، وإنما الذي أجرى المعجزة على يد هذا الرجل من الله، فدليل على صدقه. من الذي سيحكم بهذا؟ العقل، وراها بعين أداة، لكن سيحكم عليها بالعقل. فإذا قالوا إذا كانت الرسالة متوقفة على على الشرع، يعني إذا كنتم إن الوصول إلى النظر وجوب النظر بالشرع، هم يخاطبون أهل السنة، إذا كان وجوب النظر بالشر ووجوب معرفة الله بالشر، إذا توقف النظر على إيه؟ على الشر، لأنه طريقه في عند أهل السنة إيه؟ الشر. طيب، والشرع يثبت بالمعجزة، وإذا الشرع متوقف على إيه؟ النظر متوقف على الشر بناء على مذهب أهل السنة. هكذا يوجه المعتزلة شبهتهم لأهل السنة. إذا قلتم إن الشرع هو الذي يوجب النظر وليس العقل، فهذا سيحدث دوما، والدوم باطل، العقل المستحيل الذي يؤدي إليه فهو مستحيل. كيف يقول دوم إنه بناء على مذهبكم أيها السنة النظر يجب بالشرع والشرع لم يثبت؟ بعد لأنه لا يثبت إلا بالمعجزة، وإذا الشرع يتوقف على نفسه، الشرع يتوقف على إيه؟ على نفسه. المعجزة طريق لثبوت الرسالة للشرع، ثبوت الشرع، والمعجزة بالنظر فيها، والنظر يجب بالشرع. إذا توقف الشرع على النظر وتوقف النظر على الشرع، توقف الشرع على النظر، لأنه يتوقف الشرع في ثبوته وثبوت صدق الذي جاء يبلغه وهو الرسول على المعجزة، والمعجزة ينظر فيها عند السنة بالشرع. إذا توقف المعجزة على النظر وتوقف النظر على الشرع، والشرع لم يثبت بعد. إذا ليش؟ الشرع يتوقف على نفسه، يعني يتوقف على ما يتوقف عليه الذي يتوقف على الشرع. النظر يتوقف، الشرع يتوقف على المعجزة، صحيح؟ صدقوا، والمعجزة تتوقف على إيه؟ على النظر، نظر العقل، يعني سينظر في المعجزة، هل هي سحر أو معجزة؟ مثلا، هل هي كذب تكذيب وتدليس؟ أم معجزة فعلا إيه؟ خارقة ليست، لا تجري على يد بشر من تلقاء نفسه؟ فإذا حكم وعرف أن المعجزة بإيه؟ من عند الله وليس من عند بشر. إذا هنا طريق المعجزة، هاي وجوب المعجزة هنا بالشرع عند أهل السنة، وجوب النظر يعني، وجوب النظر الذي هو نظر المعجزة بالشرع كما يقول أهل السنة. فإذا توقفت المعجزة على النظر، النظر فيها يعني بالعقل، وتوقف النظر العقلي على الشرع بناء على مذهب أهل السنة، وتوقف الشرع نفسه على النظر. إذا توقف الشرع على النظر وتوقف النظر على إيه؟ على الشرع، لأنه هو إيه؟ لا يجب إلا بالإيه؟ إلا بالشرع. إذا هذا دور أو لا؟ هذا دور. هكذا إيه؟ يقدم المعتزلة شبهتهم يعني لإلزام أهل السنة أو لإبطال مذهب أهل السنة بوجهة نظرهم. هل هذه الشبهة صحيحة؟ هذا ما يرد عليه الغزالي ممثلا لأهل السنة، يعني يبطل إيه؟ شبهتهم، يقولهم لا، هو لما يقول النبي انظروا في معجزتي، هذه معجزتي وآية صدقي وانظروا فيها بعقولكم، هذا معناه انه النظر ممكن يعني من غير ايجاب شر يصل العقل بالنظر، لان النظر عمليه عقليه، قل انظروا انظروا انظروا، القران يخاطب العقل بقوله انظروا او لا، يخاطب العقل البشر، افلا ينظرون الى الابل فلينظر الانسان، وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون الى اخره، يعني النظر هذا ايه؟ عمليه عقليه، النظر العقلي يعني. لكن ليس واجبا وجوبا يترتب عليه وصف صاحبه بالايمان في الدنيا والحكم عليه بالثواب والجنة في الآخرة، لأن هذه لا تأتي إلا من طريق الشرع. إذا هو يصل لكن ليس بواجب، الوجوب وجوب شرعي، إذا هو واصل يجب يصل، العقل يصل إلى إيه؟ إلى التقليب الحكم على إيه؟ المعجزة وعلى صاحبها بإيه؟ بأنه صادق، لأنه إيه؟ صادق، إذا أنصف وتجرد من الأهوال ومن العصبية والتقليد الذي هي إيه؟ أمراض يعني تتدخل في إيه؟ في تغيير أحكام العقل الصائبة الصحيحة، إذا تجرد من هذا كله سيجد نفسه منساقا لحكم العقل الرشيد الصحيح، إلى أن هذه لا يمكن أن تجري على يد بشر. إذا هذا حكم عقلي أو لا؟ حكم عقلي، لكن ليس واجبا. يعني فرق بين أن يكون العقل يصل إلى شيء وبين أن يكون عليه واجبا وبين أن يكون عليه واجب. أنت تستطيع أن تميز بين الخير والشر، أن تميز بين الخير والشر في كثير من الأمور، في كثير من الأمور، بين النافع لك والضار لك. ها؟ أنت من غير شر مثلا تعرف أن السم مهلك، أن السم مهلك ومميت. هل الإنسان يقبل على نفسه أن يتجرع السم ويموت ليموت يتخلص من الحياة؟ كل الناس يحبون الحياة، لا يقبلون على إيه؟ على الهروب منها، إلا أصحاب الحالات اللي هي معروفة يعني استثناء من القاعدة. لكن القاعدة في الفطرة الإنسانية، في الوضع الإنساني الطبيعي، إن الإنسان يحب الحياة ولا يقدم على التخلص منها؟ يحب الحياة، فهو لا يعني لو كان له هذا سم قاتل ومجرب، وأنت جربته في الفئران وكذا، وأنت تشتريه من الصيدلية لتقتل به الفئران، والحيوانات الضارة والهواء، وهذا طعام وغذاء، هذا غذاء وهذا سم، فإذا بعقله سيتناول النافع ويتجنب الضار. إذا هذا أمر عقلي يقبل عليه الإنسان، يقبل على النافع ويترك الضار والمهلك، إذا أمور عقلية. ولذلك ربنا خاطب حتى في الأحكام الفرعية، خاطب العقلاء حتى يقدموا على إيه؟ على لكن العقل عندما ميز بين النافع والضار وأقبل على النافع وتجنب الضار، لكن لم يأتي هذا حكم العقل، هذا لا يرتب ثوابا مدحا في الدنيا، وهي صفة المدح الجامعة وهي فيما هل يرتب العقل؟ يقول أنت يا من استمعت إلى صوت العقل أصبحت مؤمنا، أصبحت مؤمنا لأنك ميزت بين النافع والضار وأقبلت على النافع، إذن خلاص أقبلت على النافع وفعلها وتجنبت الضار وتركته، إذا أنت مؤمنا في الدنيا، أخذت صفة الإيه؟ يبقى مدام هو إيه؟ مدام هو يعني الإيجاب طريقه الإيه؟ طريقه العقل، فالعقل بحكم العقل يكون إيه؟ مؤمنا في الدنيا وفي الآخرة مثابا مستحقا للجنة، يعني أهلا لدخول الجنة، فأنا هذه في يد العقل، يقول له العقل أنت مؤمن في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. إذا العقل إن أدرك لكنه ليس موجبا، فرق بين إدراك العقل وبين إيجاب العقل. ولذلك الرسل هم يخاطبون أقوامهم في البداية، في بداية عرض دعوتهم، وأقوامهم يطلبون منهم الدليل على صدقهم. إن كنت جئت بآية فأتي بها، وكلهم قالوا ذلك الأقوام، قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وقوم شعيب، كل الأنبياء السبع، وقوم موسى وقوم وقوم عيسى عليه السلام. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الآية قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. إذا كل الأقوام فرضوا آية، وقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وكفار العرب في عصره خاطبوها أيضا واستنتصروا آية أو لا؟ نعم. والنبي عليه السلام قال انظروا، فنظروا في القمر فوجدوه فرقتين اقتربت الساعة وانشق الليل وإن يروا آية، إذا العيال أقدم لهم آية يعني دليلا على صدقه، فإذا هو يقدم نفسه رسولا مبلغا عن الله ويقدم دليله آية معجزة وينظر فيها القوم بعقولهم، ينظرون به في الآية بعقولهم. إذا كنت خطاب للعقل أو لا، لكن ليس معنى هذا أنه إن العقل هو موجب، لا، فهو أمر طبيعي يخاطب العقل. ثم من آمن يستقبل الشر، من آمن يستقبل الشر وتكاليف الشر. يقول له إنت وسيدنا رسول الله كما تعلمون في السيرة والسنة النبوية إن النبي عليه السلام كلف معاذا إلى اليمن، قال ستأتي قوما أهل كتاب أدعوهم إلى إلى عبادة الله، فإنهم أجابوا فأبلغهم بأن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل إلى آخر الحديث الصحيح في الصحيحين. فلما هذا إنه الرسول بطبيعة الحال يدعو الناس ويدعو الناس بخطاب العقلاء وبخطاب العقل، لأنه يحمل البراهين الصدقية التي ينظر فيها العقل ويميز بين الكاذب والصادق. فإذا تبين له أن هذا رجل صادق ولا يمكن أن يكون كاذبا بكل الأدلة التي بين يديه ويقدمها لهم، إذا آمنوا به. وبعد الإيمان سيستقبلون الشرائع والأحكام ويمتثلون، فيترتب على ذلك طاعة الشرع. إذا المسألة مرتبة، المسألة وليس العقل مباشرة هو الذي يوجب، العقل يدرك لكنه لا يوجب، لأن الإجابة معناها إجابة حكم شرعي، الإجابة حكم شرعي، يجب عليك أن تؤمن، يجب عليك شهده. وما لم يجب عليك فإذا أنت فعلت الواجب فمعنى هذا أنك رجل مؤمن مصدق. أبو الإيمان والتصديق أنقاب شرعية ولا عقلية؟ شرعية. إذا من الذي قد وصفه بهذا الوصف، العقل ولا الشرع؟ الله سبحانه وتعالى الذي هو نزل الشرع وهو الذي حدد أن هذا الحكم واجب، يبقى هو حدده واجب، لكن يدركه العقل ويقود العقل إلى معرفة الشرع، إلى معرفة الله وإلى صدق الرسول. إذا لا، ليس في الأمر دور كما يقول المعتزلة، ليس فيه دور. لكن ببساطة كلهم يعني النبي أشبه بالطبيب، أشبه بالطبيب. الطبيب إذا قدم الدواء للمريض يقول والله أعلم الدواء، هذا دواء مجرد وأنا طبيب، وجئتك أساتذتي والطب والعلم والطب الذي تعلمته من أساتذتي ومن كلية الطب ومن كذا وكذا وكذا، وبعد إجراء تجارب وكذا وكذا، وأنا ما أقول لك إلا لأنني حملت شهادة، يعني شهادة الامتهان مهنة الطب، والشهادة لما أخذها من واحد أعطاني بمبلغ من المال وكذا مزور، وإنما بعد أن قضيت يعني وراي في التعليم وفي كذا وتجارب اثبتت ان هذا الدواء مفيد ونافع. فاذا اذا قلت لي واذا قال المريض للطبيب اثبت لي ومن اين اعرف ان هذا الدواء مفيد وان هذا السم الذي تحذرني منه ضار ومضر، من اين فعل؟ هل هذا يعني يعد من المريض سلوك صحيح؟ أبدا. يعني خلاص أنت فدام ثبت لك أن هذا الرجل طبيب وصاحب مهنة وليس يعني دخيلا ولا مزورا في مهنته، فهو إذا موضع ثقته. فإذا ثبت، إذا ثبت الرسول أنه رسول خلاص أصبح مصدرا للأحكام أو لا، لأنه يأتي من عند الله. أنت ثبت لك أنه صادق من عند الله بالمعجزة، إذا أصبح بعد ذلك مصدرا لتلقي لتلقي الشرع، لأنه الذي صدقه بالمعجزة هو الذي كلفه بالشريعة وقال له بلغ هذه الشريعة لقومك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قام بدور البلد. فهل يحق للمريض أن يقول لا لن أستجيب لك إلا إذا عرفتني من أين عرفتك؟ هو عرف من البداية أنه صادق بالمعجزة. هكذا الناس العقلاء مع المعجزة. لا العقل ينظرون به، وفي دوافع في ايه؟ في دوافع في الانسانيه فطريه للانسان، ان الطبيب المريض الرسول كالطبيب، الرسول ايه؟ كالطبيب، بل هو دوام اعظم من الطب، لان الطب يعالج ايه؟ الاجساد والابدان والامراض التي تنجي من مهالك الدنيا، والرسول بالرساله التي جاء بها وبلغها يعالج ايه؟ الناس من مهالك الدنيا ومهالك الاخره، لان في الشريعه التي جاء بها ما ينقذ العباد في دنياهم لو اطاعوا وانصاعوا لها وانكفوا، ينقذهم ايه؟ في الدنيا، فلا تامرهم الشريعه الا بكل خير في دنياهم، ولا تنهاهم الا عن كل ضرر في دنياهم، وبعد ذلك بالنجاه من ايه؟ من العذاب والاهوال في الاخره، وبالفوز برضوان الله وبجنته في الاخره. اذا الشريعه فيها الطب وزياده، فالطب علاج من مهالك الاجساد في الدنيا، ويعني كان فيه نفع، وهو فيه نفع طبعا، الطب فيه منافع لصحه الابدان وشفاء الامراض والبحث عن شفاء الامراض والمحاولات مستمره لا تنكر، ولا ينكر فضلها، لكن كلها في الاخره في الدنيا او لا، ولكن بعد الدنيا بخيرها وشرها ومرضها وصحتها لا بد من الاقبال على الاخره او لا، لا مفر من ترك الدنيا الى الاقبال على الاخره. من قضى عمره فيها مريضا، ومن قضى فيها صحيحا عمره، ومن قضى عمره بين الصحة والمرض، في النهاية الكل فيه إذا فرغ من الدنيا تساوى في ترك الدنيا، عندما نترك الدنيا تساوى منا من عاش 70 ومن عاش 70 سنة، وتساوى فيها الغني مع الفقير، والصحيح مع المريض، ومن عاش طول عمره مريضا ومن عاش طول عمره صحيحا. هذا بالنسبة للدنيا تساوى الرؤوس، لكن بالنسبة لما بعد الدنيا بعد تركها والإقبال على الآخرة، تساوت الرؤوس ولا لم تساوى؟ لم تتساوى الرؤوس، لأنه في الآخرة وما بعد الموت ليس هناك إلا إما نعيم لا شقاء فيه، وإما شقاء لا نعيم فيه، إذا فيش تساوت الرؤوس. تساوت الرؤوس فيما كل أخذ من الدنيا خلاص. المريض حصل الصحيح، والصحيح حصل المريض، كله حصل بعض، لأنه كل أخذ حظه من الدنيا وتركه وفرقه، مش كده؟ زي ما احنا لما نيجي في آخر اليوم واحنا صايمين بعد أيام مرسوم، واحد متعود على الأكل والشرف في الأكل، وأهم حاجة بطنه، يقول لك أنا لسه أصوم 15 ساعة ما أكلش، وأنا شغال زي المكنة في النهار، ما فيش حاجه، دايما اناول بطني وفمي بالطعام والشراب، اترك الطعام وادخل على الشراب والمشروب لمشروب والمشروب لمشروب. قل لا 15 ساعه، قل له كويس ماشي، بس انت اصبر شويه، حاول انت تقنعه، في فايده بس، تقنعه بالعقل، تقنعه بالصحه، تقنعه بكله، ما فيش فايده غلبان، هذه تبلغه، هذه تغلب خلاص، هو اول ما جات ساعة الغروب انت فرحان بالطعام، لكن هو خلاص، ولا الطعام ما فرقش معه، يقول له خلاص تساوت الفلوس، الصايم حصل الفاضل، يقول له حصل بعض، فانت يا صايم فزت، وهو طيب ضيعت يوم، هو راح يضيع يوم واخرتها، انت ادخرت ادخرت الى بعد الموت شيء تلقاه، لكن ما الذي اقبل عليه به؟ ما بضاعته ويقبل بعد الموت؟ هل في يده بضاعه؟ ما في يده بضاعه، اذا خلاص احنا كلنا تركنا الدنيا، لكن الفائز منا من تزود من الدنيا للاخره، فهكذا يعني ليس من عقل العاقل أن يقول يعترض يقول للرسول، أنا صحيح عارف أنه ده ينفع، لأنه خلص ميزت بين النافع والضار، والذي قلت فيه أنه ضار عارف أنه ضار، لكن انا اريد لا اتبع الا اذا عرفت اين جئت بها وكيف. انا بلغت واتيت معلم، انما انت منذر، ان عليك الا الايه؟ الا البلد. وانت اذا اردت ان تجرب بنفسك اردت ان تدخل خلاص، اذا انت تتحمل مسؤوليه تكذيبك وانكارك. فهذا كان كذلك كالطبيب كما تمام يقول والله انا وصلت لك وانت حر. هذه هي الوصفه الايه؟ العلاجيه. هذا نافع وهذا ضار، هذا تاخذه كذا وكذا. كذلك فيما ايه؟ فيما يدخل في التفاصيل. هو المريض الطبيب وضع لك ايه؟ يعني حتى العلاج وضعه مواصفات، كتبه لك بايه؟ مواصفات. هل من حق المريض ان يتدخل في مواصفات الطبيب التي كتبها في الوصفه؟ وقال له خذ ايه؟ الجرعه دي كل 12 ساعه. هذه حقنه كل 12 ساعه. يقوم ياخذها ثلاث مرات في اليوم كل كل 8 ساعات، يعني بدل ما ياخذها في 24 ساعه مرتين ياخذها ثلاثه. ستضره او تنفعه؟ تضره. هل ياخذها على عدد الوجبات؟ اذا حتى التدخل في التفاصيل يعني اصبح ليس في صالح الايه؟ في صالح المريض. وكذلك الناس مع الشرائع. الان نحن نسمع يعني نسمع هوس باسم العقل وباسم كذا، ويقول لك الدين الجديد مش عارف ايه، يقول لك هو مش الدين بيقول لكم الصلاه انا على الفحشاء والمنكر وانا انتهي عن الفحشاء والمنكر؟ اذا ما في داعي للصلاه، لانه انا ايه؟ بحقق المقصود منها ايه؟ بدون حاجه اليه، مش هي المقصود منها. ما شرعت الا لايه؟ كل له، وربنا يعرفنا من فوائده. ليس معنى هذا انه اذا حققت الفوائد ليست عله حتى تقول مع القائل، ولا يمكن كمان يخرج بايه؟ بقاعده الاصوليين، يقول انا كمان استخدم قاعده الاصوليين، يعني انا نفسه كمان من علماء اصول الفقه باسم التخريج في الدين. يقول مش هو علماء اصول الفقه يقولوا العله تدور مع الحكم وجودا وعدما، وانا قرات في القران أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. فربطها كأنه إيه؟ العلة من إيه؟ إقامة الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء إيه؟ وأنا انتهيت عن الفحشاء والمنكر من غير صلاة. مش الصلاة تعلمك أنه تترك الخمر وتترك السرقة وتترك الزنا وتترك كل الفحشاء وكل المنكر؟ أنا تركت الفحشاء والمنكر. بعضهم الآن يقول هكذا ويروجونه على انه دين جديد وقصص لا حصر لها. يقول لا، هذه بعض الحكم التي عرفنا الله اياها، لان الصلاه قبل كل شيء عباده لله. وبهذه المقادير المكتوبه كتبها الله، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اذا في اوقاتها بعدد ركعاتها بكيفياتها لا تدخل لك، لا تكون عابدا لله طائعا لله الا اذا اديتها بكل تفاصيلها كامله. اذا تدخلت بعقلك وبكل ما تملك وتقول وتبرر تقول لا، وانما نتدخل شويه في الكيفيه، لا نتدخل مش عارف ايه، يعني ليه ركعتين في الصبح؟ ما انا في الصبح بكون ايه؟ بكامل نشاطي، وانت بدل الركعتين انا حافرض على نفسي أو أحول الركعتين الصبح اللي هي الفريضة، لا أنا هحولها أربع ركعات. كل صلاتك باطلة، مشكلة. ما بصليش الصبح. مظبوط؟ لأنه أنت تدخل ليست هذه صلاة. الصلاة ركعتين يعني ركعتين. سلم وبعد كده ادخل في النافلة ما شئت، ما دام في إيه؟ في المباح. ما دام في الإيه؟ في المباح. كما في الضوابط الإيه؟ للنوافل نفسها في أوقات نهي. مش عارفين كده في الفقه؟ اوقات فيها ايه؟ نهي او لا؟ عند مرور الشمس وعند غروبها وعند ذكر الفائته واقامه الحاضره والى اخره ايه في الفقه؟ اذا كل شيء ايه؟ منضبط في الشرع او ليس منضبطا؟ ومتروك للاهواء باسم العقل، باسم المبرر، باسم المصلحه، باسم كذا، باسم الحاجه، باسم مقاصد الدنيا، باسم انه لا خلاص احنا ما عدنا بحاجه الى التشريع القديم وهكذا، لان الظروف تغيرت وانه كذا. مش تسمع كثير من هذا النوع؟ تسمع كثير وكثير وكثير. كل لا يحل. الأحكام شرعت لطاعة الله فقط واحد، والإيمان الإيمان مبدئيا يؤمن العبد أن في طاعة الله خيره في الدنيا والآخرة، والحكمة المجملة العامة الإيمانية أن فيما شرع الله سواء في العبادات أو في أحكام المعاملات، وكل ما نص جاء فيه نص شرعي في أحكام الشرع وبقائها واستمرارها فهو خير للناس مهما اختلفت نصوصهم وأحوالهم وكذا وكذا. وإن إنما أدركوا ذلك أم لم يدركوا ليست المسألة فيما يدرك أو لا يدرك الإنسان، فقد لا يدرك الإنسان ما فيه ضرره لكن يحتاج إلى أنه يعني أن يجتنبه وهو لا يدري ما ضرره. فإذا الشرع وفر على الإنسان حاجة من التجارب وغيره، بل فوق التجارب العبادات ليست خاضعة للتجارب ولا للمآلات ولا لكذا، العبادات هي توثيق الإيه؟ العبادات خاصة بتوثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. أنت بتصلي طاعة لله، ركعتين يعني كما قال الله، ثلاثة المغرب كما قال الله، أربعة العشاء كما قال الله، خلاص إيمان هذا عبادة. وإلا أنت بتعبد نفسك لما أنت تتحكم وتقول لا أنا حصلت العشاء ركعتين لأنه بكون متعب آخر اليوم وتعبان، لا بصدق إيه؟ أصلي لي خسارة خفيفة وخلاص، هخليها هي بالعكس، أربعة في العشاء في الصبح واثنين في العشاء، لأنه في الصبح أكون نشيط، أصلي يمكن أربعين ولا كامل إيه؟ نشاطي، ولكن في الليل على آخر اليوم أكون منهك ومتعب وجاي مش عارف ليه، يا سلام عليك، يعني هي أربع ركعات اللي هي يعني إيه؟ هتهد حيلك يعني، بس فهي إيه؟ المسألة إذا قلت لا أنا وحغير وبدل، يبقى انت تعبد نفسك يا صديقي يا صديقي، ولا تعبد ربك، تعبد ربك بما شرع. ادركت الحكمه ام لم تدرك؟ يكفي ان تدرك الحكمه العامه من انه ما امرك الا لصالح دنياك واخرى. علمت ما في صالحك ام لم تعلم؟ انتهت بس. انما العقل يوجب، من اين نعرف ان العقل كيف يوجب العقل؟ طيب العقل في يده جنة ونار؟ في يده الإيمان وكفر؟ في يده معصية الله؟ لا، ليس في يده هذه الأبقار. هذا يعني يقول لك وشكر نعم الله، ويجب عليه شكر نعم الله. طيب يجب عليه شكر نعم الله، يجب على العقل يعني والعار قبل أن يأتي الشر. طيب عرف أن الله يعني واجب حق عليه، حق علينا أن نشكره، حق علينا، واجب علينا أن نشكر الله، ومن حقه علينا أن نشكره مقابل الخلق وأسباب الخلق. طيب لكن كيف نشكر؟ طيب عرفنا هذا بالعقل إجمالا، عرفنا أن واجب أنه واجب علينا أن نشكر من خلقنا وأمدنا بأسباب الخلق، كل أسباب الخلق من عنده، عرفنا بالعقل، وعرفنا أن الإنسان يجب عليه أن يشكر من خلقه وأمده بأسبابه. لكن تفاصيل الشكر هذه كيف تشكر؟ كيف تشكر؟ هل تعرفها بعقلك؟ وهو السؤال يعني أنتم عرفتم أنه العقل يوجب وجوب شكر الله، يعني العقل يوجب شكر نعم الله على العبد، لكن كيفية الشكر؟ عرف إجمالا، مفروض عرف إجمالا، المهم البنفاء رجعوا لصيغة البنفاء، عرفوا أن الله وأن الجاهليات هذه بالعقل يرفضها العقل ولا يقبلها وتركوها، يريدون أن يريدون طريقا واضحا المعالم ليسلكوه ليطمئنوا انهم يشكرون الله. فمن الذي يعرفهم كيف يشكرون؟ هو الذي يطلب منه، هو الذي يعرف تفاصيل شكره، فاراحه وقال فاشكروني اشكركم واشكروني بطاعتي فيما فرضت عليه. إذا هنا إيه؟ رسالة الشكر ورسالة تفاصيل الشكر ومحددات الشكر رسالة شرعية ولا رسالة عقلية؟ شرعية. ممكن العقل يعني يدرك إدراكا مجملا مبهما، هكذا العقل يدرك إجمالا، ولكن بعد ذلك يحار، يحار في التفاصيل ويتطلع ويتلهف. فإذا جاء الشر كالغيث ينزل في أشد الحاجة إليه، يبقى في شدة حاجة الإنسان وتعطشه إلى شر. طيب ما الذي تعطش هنا بالنسبة للشرع والشرعيات؟ العقل. إذا العقل أدرك بصيصا، بصيص كبصيص هذا النور من ذلك، وذهب إليه فلم يصل، ذهب إليه وكلما ظن أنه قرب منه فوجده ما زال أمامه ممتدا. يزداد لهفه او لا يزداد؟ يزداد تلهفا، يزداد تعطشا. ولذلك النبي يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث الكثير. شوف الغيث، هو ما عبرش بكلمه ان المطر مثلا، ما هي المطر في هذا المعنى الغيث، لا الغيث اشد اقوى اقوى ايحاء من المطر. ها؟ ولا قال مطر ولا صيب ولا كذا، ها؟ هو له اسماء كثيره وكل اسم له ايه؟ له معنى وهو ايحاء، لكن الغيث لها ايحاء ايه؟ انه يغيث، ها؟ عند شدة الحاجة اليه. اذا مطر ماء طهور زلال، ها؟ جاء متى؟ وانت مستغن عنه؟ وانت تريد ان تتجنبه؟ وانت تخاف من اوحاله؟ لا، انت حرست وانتظرت وعطشت وعطشت الضرع والزرع والانعام والاطفال والكل يتضارع ويصلي وجاء المطر. اذا هذا ليس مطر، هذا ايه؟ غيث، غيث. ولذلك ربنا من اسمائه ايه؟ المغيث، المغيث. اذا عند شده الحاجه، فهكذا الشرع غيث كمثل الغيث الكثير أصابه. لماذا غيث؟ لأن العقل يستغيث ويتلهف، والفطرة وليس العقل وحده، كل الملكات الإنسانية تنتظر هذا الشر. الفطرة، الشر، العقل والفطرة عند الاستعداد، عند استعداد التلقي. ولكن تريد أن هذه المعارف واضحة، شريعة واضحة محددة. وزي ربنا قال للنبي ووجدك إيه؟ ضالا فهدى. ضال بالمعنى إيه؟ بالمعنى الفطري، بالمعنى الفطري وليس بالمعنى إيه الشرعي. بالمعنى إيه؟ إيه المعنى الفطري والمعنى الشرعي؟ معنى الشرعي الضلال، الضلال من هنا، لأن عندما تنزل شريعة خلاص تميز الضال من الإيه؟ من المهتد. ها؟ أهل الضلال، وإنا أو إياكم بعد أن جاءت الشرائع وثبتت الحجة وقامت الحجة، ربنا قال لهم قل لهم يا رسول الله أنت ومن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. خلاص انتهى، وضح ليهلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن دين. أنا هنا ضلال مبين، لكن وجدك ضالا فهدى، يعني حيرة، حيرة، تحير. انت في غار حراء وعلى مدار 40 سنه قبل الوحي، يعني لفظت فطرتك النقيه الصافيه الجاهليات بكل عقائدهم واعرافهم وعاداتهم وسلوكياتهم، لا خمر ولا ميسر ولا ولا ولا حتى الانغماس في اللهو الذي وهو في صغره في وهو يرى الغنم مع صاحبه من الاطفال، اطفال مكه. ضرب الله النوم على أذنه فنام فما يتصفه إلا حرارة الشمس بعد أن انتهى له من والبيصة اللي هي كانت بالليل في ديار قريش وبيوت قريش. قال صاحبي احرس مكان الغنم وأنا أروح أسمع الأصوات اللي في مكة. فربنا ضرب عليه أذنه النوم لا يسمع حتى يبقي سمعه ويحافظ على كل هذه المدارك التي ستسمع الوحي. لا تسمع إلا إلا وحي السماء. فكيف تسمع تسمع مزمارة الشيطان كما قالها لأبي بكر في بعد النساء. فالله تعالى نزههم حتى قبل قبل بعثته، نزهه سمعه وبصره ويده ولسانه وقلبه وشق صدره إلى آخر ما تعلم. لكن ما زالت الحيرة أيضا عنده أو لا؟ ما زالت الحيرة؟ ماذا الحيرة؟ إنه يريد معالم واضحة، يريد من يقول له هات يدك، هنا صلاة، هنا زكاة، هنا صوم، هنا كذا. محددات، الشرع يأتي بالمحددات، العقل أدرك والخبرة سليمة وسلمة وكذا وكذا، كله جاهز، الإدراكات جاهزة، لكن جاهزة لاستقبال، جاهزة لاستقبال ماذا؟ استقبال الشرع. هكذا هكذا نزلة الإبن. فإذا جاء الشرع طيب خلاص العقل هذا ولا بقيت له وظيفة؟ بقيت له وظيفة استقبال فهم الشرع واستقبال المزيد من اليقين بالشرع واستقبال مزيد زيادة الإيمان أيضا بالعقل. وإذا يبقى للعقل دور ولا خلاص انتهت مرحلة العقل ودعنا نخر مرحلة الشرع اتباع اتباع بلا عقل، وهناك كان عقل بلا شرع وهذا شرع بلا عقل. لا، ليست المسألة مراحل، مرحلة الأولى عقل بلا شرع ومرحلة الثانية شرع بلا عقل. لا يا سيدي، العقل كل مرحلة له فيها دور، كل مرحلة له فيها فيها دور. ففي المرحلة الثانية بعد نزول الشرع بقيت للعقل مرحلة ووظيفة ووظائف أو لا؟ نعم، وظائف في فهم الشرع وفي استقبال الشرع وفي إدراك فهم الشرع، بل في استنباط عند عند أهل الاختصاص، استنباط الأحكام التي لا يعرفها إلا خاصة منهم، خاصة العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونهم من أولي الأمر، منهم من أولي الأمر، يعني من خاصة الخاصة. فإذا المسألة هذه عقول أيضا لها وظائف ولها توزيع اختصاصات. إذا هل انتهى العقل دوره بمدين الشرع وقال لو تنحى أنت أيها العقل وأنا سأستلم مكانك الوردية، يعني خلاص أنت مرحلتك انتهت وأنا مكانك سأستلم الوظيفة، أنت خلاص تعطلت مهمتك وسلمت سلمت المهمة لي وأنا أستلم المهمة، فشرع بلا عقل كما كان من أمس عقل بلا شرع. لا لا، يظل العقل يستمر أو ينتهي دوره ويرغى يستمر ليساعد على الإيمان أكثر أو لا؟ يساعد على مزيد من الإيمان. ولذلك القرآن لما يخاطب بالتفكير وكذا يخاطب المؤمنين والكافرين، يخاطب بالعقل المؤمنين والكافرين، يخاطب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويخاطب الكافرين لينشئوا الإيمان من لا شيء. إذا هذا بالعقل آمن وهذا بالعقل ازداد ازداد إيمانا. فإذا لا مجال ولا مكان لشبهات لشبهات المعتزلة التي يروجونها. أنا أتفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا الجارين الأمير التوحيد. وقد رجع الأمر إلى أن العقل هو الموجب من حيث أنه بسماع كلامه ودعواته يتوقع عقابا، يتوقع عقابا فيحمله العقل على الحذر على الحذر. يعني هم يعني يحاولون أن يقولوا إنه مجمه العقل موجبا ما دام قال لهم انظروا في معجزته، يعني العقل هو إذا ينظر في المعجزة، إذن يعني يبقى العقل هو الموجب. كلام المعتزلة ولا يحصل إلا بالنظر، بالنظر ولا يحصل إلا بالنظر، النظر في المعجزة لتبين صدق النبي من خلال النظر، نظر العقل. ولا يحصل إلا بالنظر، ولا يحصل إلا بالنظر. قلنا الحق الذي يكشف غطاءه في هذا من غير الذي يكشف الغطاء الحق الذي يكشف الغطاء في هذا من غير اتباع وهم وتقليد امر هو ان الوجوب كما بان عبارة عن نوع لرجحان في الفعل والموجب هو الله تعالى لأنه المرجح. يعني الوجوب هو نوع رجحان في الفعل. يعني إذا فهمت أردتم أن تفهموا أن هذا واجب فقصارى ما تفهمون من معناه وما يفهم من معناه إنه لما النبي قال للقوم هذه معجزتي وانظروا فيها بعقول مثل فالعقل نظر في المعجزة فتبين له أن هذه ليست بيد بشر ولولا أن هذا الرجل صادق لما ظهرت عليه المعجزة لأنه قبل إدعائه ما ظهرت عليه يعني موسى عليه السلام العصر ولدت نعم ولا هو لازمته من هو من مولده ولا من بعثته وبعد موته ربما العصا كانت موجودة ولا الله ما احنا مش لسنا من علماء آثار ولا فهم مفيش حد شيء يعرف تاريخه لكن لو بقي في العصا فرضا بعد موت موسى أكانت يعني تؤدي مهمتها التي كانت في عهد سيدنا موسى في عهد رسالته أصبحت عصا كبقية من عصيان ها إذا هي عصا في يد موسى خاصة تتحمل معجزة إذا المسألة إيه؟ يعني العقل هو إيه؟ يميز أو لا يميز؟ فكلها إذا غاية ما أوجبه العقل أنه دعا صاحبه أن يصدق هذه معنى إيجاب العقل وليس معنى إيجاب العقل كإيجاب الشرع إنه يقول أنا يا عقل بقول حكمت إذا أنت النهارده يا من صدقت واستمعت صوت العقل أنت مؤمن هل هذه في يد العقل؟ هذا الحكم العقل حكم عقلي ولا شرعي هذا وأنت في الآخرة ستكافى براءة من النار وفوز بالجنة هل هذه في يد العقل؟ قبل الشر؟ لكن ما معنى إيجاب العقل؟ إيجاب العقل إن العقل أوجب التصديق بالمعجزة وميز ونظر يعني يحث صاحبه يدعو صاحبه صوت العقل ينادي يا صاحبي صدق لأن هذه ليست إيه؟ ليست سحرا وليست خفة يد وليست من صنع بشر ولا خلق هذه لا تكون إلا على يد من هو صادق فيما يدعي إذا هذا صوت العقل وهذا هو وجوب العقل إذا وجوب شرعي ولا وجوب صوت عقل فقط يحث صوت عقلي يحث يعني يدعو داع عقلي سميه والد سميه زي ما كما تسميه لا مساعدة في الاصطباع يعني لا نختلف في الألفاظ إلا سميه ما شاء لكن ليس وجوبا مثل الشرع الوجوب الشرعي لا يكون إلا من شارع من شدة ها؟ والموجب هو الله تعالى لأنه المرجح والرسول مخبر عن الترجيح والمعجزة دليل على صدقه في الخبر والنظر سبب والنظر سبب في معرفة الصدق والعقل آلة النظر آلة النظر يعني هو بوزع الوظائف الإمام الغزالي بيوزع هذه الوظائف يقول هذا كله له دور فهل من دور العقل أن يحكم بإيمان من نظر وصدق وعرف هل من دوره؟ إذن الوجوب هذا ليس شرعيا حتى وإن سميته وجوبا فهو نوع من حث العقل دعوة العقل صاحبه أن يؤمن نداء العقل صوت العقل وانت دائما ايه؟ طول ما انت ماشي في ايه؟ في تصرفاتك في حياتك اليوميه في صوت يدعوك اسمه صوت العقل. انت مش سامع وبيوزن لكن ايه؟ شغاله بايه؟ خواطر معاك او لا؟ تقول لا ده والله صوت العقل. وانت لما تيجي تسمع جماعه لما تكون في صلح ولا حاجه وتحاول ايه؟ تخاطب واحد ولا واحد غلطان ولا زعلان ولا في اي امر ما تقول له يا ولد ده صوت العقل. يعني استمع لصوت الايه؟ العقل، ما تمشيش وراء ايه؟ وراء نفسك العماره، ولا وراء الاعتبارات الايه؟ اللي مهيجاك ومضخماك وشيطانك، والشيطان ما يغلبكش الشيطان هكذا ايه؟ تخاطبه بصوت الايه؟ صوت العقل. هذا اقصى ما نقول انه وجوب العقل. وجوب العقل سميه وجوب يا سيدي، مش عارف كيف. والعقل آلة النظر. آلة النظر. والسهم معنى الخبر. نعم. والطبع مستحث على الهدر بعد فهم المحذور. والطبع مستحث يحث صاحبه على الحذر. يعني الطبيعة الإنسانية دائما تبحث عن ما ينفعها. وتحث صاحبها على إيه؟ على السير خلف إيه؟ المنافع. والحذر والاجتناب من الايه؟ المضار. فاذا هنا في ايه؟ فالرسول يخاطب الملكات الانسانيه طبعا وعقلا وفهما، يقول تعالوا، يعني فكر كويس، تعالوا يا اقوام، يعني هل انا دعوتكم الى ما في ضروركم؟ ولذلك حتى الدعاء الاولون كجعفر بن ابي طالب لما مثل بين يدي النجاشي، انظروا ما تقدم، قال كنا قوما اهل جاهليه نشرب الخمر وناكل الميته وياكل الطوي من الضعيف، وكنا واخذ يعدل ايه؟ يعني مآثر الجاهليه ومن صفات الجاهليه في العلاقات وفي الافعال وكذا وكذا في المقابل. طيب، وجاءنا رجل من بيننا نعرف صدقه وامانته وعفافه وكذا، واخذ يعدل صفات هذا الرجل الرسول، يعني ما جربنا عليه كذبا ولا جربنا عليه وقوعا في فاحشه او كذا، يعني رجل ايه؟ صدق في افعاله في اقواله في علاقاته ومعاملاته. فاذا يعني اذا المصدق صادق وجاءنا بمال في موضوع الرساله، جاءنا بصدق الحديث وحسن الجواب واخذ يعدد ايه؟ موضوعات الاسلام وحياه الاسلام، ما جاءنا الا بكل خير. اذا اخرجنا من ايه؟ من ظلمات الجهاله والجاهليه وحذرنا منها ودعانا الى كل خير. اذا هذا يصدق او يكذب. اذا الخطاب للعقل وللطبع ولكل الملكات الصحيحه في الانسان او لا؟ امام كل هذا هل يملك الانسان ان يكذب اذا نظر بعين العقل؟ لا، واحد عنده عصبيات واعتبارات اخرى يقول لا لا لا لا، وانا سياتيني وحي من عند الله، هو يعمل نفسه كمان هو ايه؟ هو عارف، يمكن هو يكون انا فوق النبي كمان. ينشي خطوة ثانية. كما حدث لغيره. نعم. والطبع مستحث على الهدر بعد فهم المحذور بالعقل. طبعا، إذا فيه إيه؟ هنا فيه ملكات شغالة. العقل له دور، والطبع له دور، ها؟ وهكذا. والنظر له دور، نعم. فلا بد من طبع يخالفه العقوبة. نعم. من طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه ثواب المدعو. نعم. موعود ليكون مستحسا. نعم، إذا كل هذه دوافع تدفع، ولا علم النفس الآن يسمى الدافعية والانفعال. يعني فيه إيه؟ الإنسان لما بيقبل على شيء مش بيقبل عليه يعني هو شيء كآلة جامدة. ولا بينظر كأنه المسألة مش ليست أرقام، نحن لسنا أرقاما ولا آلات ولا أشياء جامدة. آلة لا، ده في إيه؟ في انفعالات، يقبل على طعام يعني يشتهي، إذا في داعي، في رغبات، هكذا. فنقول هكذا إيه؟ لما يخاطب النبي الناس والعقلاء تتحرك دوافع كثيرة، ليست عقلا فقط. ليست المسألة يعني كلهم إيه؟ عقلية بحتة فقط. العقل له دور ووظيفة من ملكات كثيرة في داخل النفس البشرية. نعم. ولكن لا يستحس مغدا يفهم المحذور ولم يفكر ظنا أو علما. طبعا هو الطبع يستحس صاحبه متى؟ عندما يفهم أو لا؟ يبقى فيه فهم أولا. وفيه إيه؟ وفيه طبع يرفع صاحبه إلى طلب المنافع ويحذره من الاقتراب من المهالك. يبقى فيه طبع، بس يسبق طبع الفهم. الفهم دور آلته العقل. يبقى العقل اشتغل وفهم، والطبع يدفع إلى ما فيه نفع لأن العقل عرف له إيه الناس من الضرر. وذلك القرآن خاطب كل هذه الملكات لما يقول حتى في تحريم الخمر اللي هي الفروع قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني اعترف الشرع بالمنافع حتى في الخمر، في الخمر اللي هيحرمها تحريم نهائي اعترف بمنافعها. بس خلهم برضه في عقل يقول ايه اذا زادت المضار على المنافع فاترك، واذا زادت المنافع على المضار وخاصه اذا كان المضار اللي ممكن ايه اتلافاها من ناحيه ثانيه يبقى اقبل ايه بما ينفع. كان الذي يعطي ايه الطبيب عندما يعطي علاجا لمرض عارف ان العلاج ده ايه له اثار جانبيه يقول لا، يقول احنا حتى نتلافى هذه الاثار الجانبيه يقوم نعطي له ايه مع في الروشته في الوسطى مثلا نوع من الايه العلاج الاخر اللي هو يخفف من الاثار الايه الجانبيه او يمنع الاثار الجانبيه. يبقى اذا اخذ منافعه واعطيناه شيئا ايه يعني يحميه من مضاره. اذا حتى هذه القران وضعها بين ايدي العقلاء والطبع البشري، الطبع البشري قد فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من ايه. خلاص يعني اذا ما دام احترموا الى ابعد الحدود لماذا تحترموه الى ابعد الحدود ولا لا؟ يا عقلاء القران ربنا الحكيم يعني قدركم وقدر ما فيكم الى ابعد الحدود، هل تقابلونه بالنسبة على الاقل؟ ها؟ لكن الايمان المطلق لا، فوق ذلك وكفر بكل هذه الاخبارات. وقالوا سمعنا واطعنا واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. وقالوا سمعنا واطعنا. وسيدنا ابو بكر اختبر صدقهم فكان صديقا لما جاءه الخوف في المعراج وبعد حديث النبي لهم وقال لهم بعث ماذا فعل بك ربك اليوم؟ ماذا نزل عليك اليوم؟ تستنين اي ايه؟ اي يعني مبرر ليضحكوا وليتسامروا وليتهكموا وليزدادوا ايه؟ جحودا وتكذيبا. قال لهم اسري بي الى المسجد الاقصى. كل يقول كلمه ايه؟ صعب. مسجد الاقصى، مسجد ايه؟ مسجد الاقصى بالشام. نذهب شهرا ذهابا ونعود شهرا بابواب وعباده لك وتقول جئت في جزء من الليل وذهبت وجئت. فذهبوا الى وهم يخصون ويظنون ان ابا بكر ايه سينضم اليهم في التكسير وفي التعجب وفي الجحود. قال بكل ارتياح وطمانينه زائده وما العجب في ذلك اني لاصدقه في اكبر من ذلك وفي اعجب من ذلك اصدقه في الخبر ياتيه من السماء في ساعه الليل وقد دخل قبل ذلك والله لئن قال ذلك لقد صدق. والله صدر قوله وجوابه عليهم بهذا القسم والله لئن قال ذلك فقد لقد صدق. يعني اضمنوا لي انكم صادقون في النقل عن الرسول، اضمنوا لي انكم صادقون في ايه في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ذهب الى ايش الى المسجد الاقصى، لانه لا يستبعد ان يكون كذابين، ان يكون متآمرين، ان يكون مغالطين حتى ايه حتى ياخذوا ابا بكر الى صفهم باي ثمن. ها؟ ولذلك احتاط شوف مؤمن وعاقل وحصير وحذر، ليس مؤمنا مش مؤمن يعني معناها يقول ايه عبيط غير انخدع. لا، قال والله لئن قال ذلك لقد ايه لقد صدق. يعني بس يكون ايه يبقى التحفظ منه ايه احتياط ولا لا احتياط. لماذا؟ لانه يصدقه في اكبر من ذلك، في اعجب من ذلك، خبر من السماء، ده موضوع ارضي. ارضي من ايه؟ من القدس الى مكه. من الشام الى مكه. فيما هو اعجب. لما يقول انا جئت من السماء وجاءني خبر من السماء اصدقه. الا اصدقه لو قال جئت من المسجد الاقصى الى مكه او ذهبت وجئت؟ هكذا. ومن هنا سمي ايه او وصف بانه ايه صديق. لو في اعلى درجه من الصديقيه قبل النبوه لا نالها أبو بكر رضي الله عنه. من هنا كان إيه؟ أبا بكر إيه؟ حصل. نعم. ولا يفهم إلا بالعقل، والعقل لا يفهم التوجيه لنفسه بل بسماعه من الرسول. يعني شوف حتى كل حاجة إيه لها وظيفة. هو العقل هو يأخذ أحكام هكذا مجردة في الوهم، ولا ليه أدوات توصل له إيه الذي يحلل ما يسمع وما يرى؟ إذا إيه الأذن وصلت له إيه خبر من الرسول، الخبر والأذن إيه حملت الخبر إلى الأذن نقلته إلى العقل، والعقل بدأ يحدث. شوف أنا أقول لك في وظائف ملكات الإنسان، حتى الحواس لها دور، العقل له دور، الطبع له دور. والرسول لا يرجح الفعل على الترك بنفسه. والرسول دوره مبلغ. الرسول ايه؟ مبلغ طبعا. بل الله هو المرجح والرسول مخبر. نعم. وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل المعجزة. طبعا هو الرسول يعني حلفه باليمين؟ لو حلف ما صدقوه. لكن هو خلق، وحتى لما ظنوا ان المساله ذاتيه في الرسول قال لهم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى ومن طلب منكم ليس في يده شيء ذاتي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار الى ظل المساله ايه في يده في قبضته حول الجبل ايه ذهب خلاص الجبل حول ذهب عيش اجري الانهار وتجري بالاعناق والايه وكذا في جبال مكه شقها انهار خلاص اصبحت في يده قال لا سبحان رب هل كنت الا بشرا رسولا هو انا في يدي شيء حتى في نفسه ما ملك ان يبرئ يعني زوجته أو يخبر عما حدث إن كان ما حدث أو أشيع عنها صدقا أو كذبا وتعرفون القصة وما فيها التي نزلت بعد شهر أو أكثر فيها آيات لتبرئة السيدة عائشة السيدة عائشة هنا عند ظهور التوحيد وظهور الأمر والبراءة من الله وحده قالت لها أمها أو أبوها قومي واشكري رسول الله والله لا أشكر إلا الله لأن الله هو الذي ليس تقليلا من منزلة رسول الله وهي خير من يعرف منزلة رسول الله وأنكرت رسول الله على الدنيا كلها في زوجات رسول الله وما جاء في الأزمة المعروفة في سورة الأحزاب سجلتها آية لكن ومع ذلك تعرف قيمة رسول الله وتعرف أمر الله سبحانه وتعالى عندما تنزل براءتها من الله وحده فهنا تشكر الله فإذا المسألة المعالم لما تكون واضحة كل شيء يكون واضحا وظاهرا لحد نعم والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها طبعا هو ما الذي يميز بين المعجزة وما عداها من الخوارق التي في يد الإنسان نعم والنظر بالعقل فإذا قد انكشفت المعاني وضحت كل المعاني أو لا؟ فإذا قد انكشفت المعاني والصحيح في الألفاظ أن يقال الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى الوجوب هو الرجحان إذا ترجح الصدق والإقبال والتصديق نعم والمخبر هو الرسول نعم المعروف والإيجاب من الله والرسول مخبر ومبلغ عن الله المعروف للمحظور وصدق الرسول هو العقل والمستحث على سلوك سبب لخلاصه وهو الطبع وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام معتاد الذي لا يشكل غليل ولا يثير غموض الدعوة السابعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم